وقد جرت العادة أن يحتج بهذا الجزء من هذه الآية الكريمة من سورة العقود سورة المائدة كتحفيز وتشجيع ودعوة إلى التعاون والتكاتف والتآزر والعمل الجماعي، إلا أن القرآن الكريم أيها الإخوة لمن تأمله ولو يسير تأمل طافح بالآيات التي تقرر هذا المعنى. من أصعب ما يكون أن نستشهد على هذا المعنى بما في القرآن من آيات، يوشك أن يكون جل ما في الكتاب العزيز دعوة وتقريرا، دعوة وتقريرا إلى هذا المعنى. فهذا الكتاب الخالد ينظر إلى الفرد على أنه جزء عضوي صميم من تركيب أكبر، إنه المجتمع أو الأمة إذا أثرنا التعبير القرآني، جزء صميم لا يقبل الانفصال ولا يرضى له بالانفصام. ولذلك لم يتوجه الباري سبحانه وتعالى بأوامره ونواهيه إلى المسلم فردا، وإنما إلى المسلم أمة، إلى المسلم جماعة. ائتوني بآية فيها أيها الإخوة مثل هذا التعبير المفترض، يا أيها المسلم عليك بكذا وكذا، غير موجود مثل هذا التعبير، غير موجود في كتاب الله. يا أيها الذي آمن أو يا أيها المؤمن عليك بكذا، غير موجود. القرآن الكريم توجه أيها الإخوة إلى المسلم جماعة، إلى المسلم أمة. لكن المشكلة أيها الإخوة لا تكمن في أن كتابنا العزيز لا يفتقر، بل هو غني الغنى كله بما يحث ويدعو ويحفز على هذا المعنى الجليل الذي به صلاح الأمم في السلم والحرب. المشكلة أكبر من ذلك بكثير، وأصعب وأعقد من أن يغامر امرؤ أيها الإخوة على عجل باقتراح جواب سريع. ولذلك لا بد من إطالة النظر وإنعامه في اقتراح هذه الجوابات التي يجب أن تكون جوابات مركبة ومتعددة وتضيء هذا المشكل، وهو مشكل حقيقي أكبر من أن يكون مشكلة من زوايا نظر مختلفة ومتعددة. وهذا بذاته يشكل أيها الإخوة جزءا محوريا وجوهريا من حل المشكلة، كما سيأتيكم في تضاعيف الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى. قرأت قبل حين يسير المجاهد الصادق والمفكر المسلم العملاق الرئيس المسلم الراحل رحمة الله عليه رحمة واسعة، علي عزت بيجوفيتش. هذا الرجل يقول، قرأت له كلاما يقول فيه: دين يحرص على أن يتطهر أتباعه في اليوم على الأقل 3 أو 4 مرات، لكن النظافة لا تشيع في أمته. سؤال عجيب طبعا في عصور انحطاطها، كيف نتطهر في اليوم 3 مرات 4 مرات، ربما أكثر ربما أقل بقليل، لكن حس النظافة المرهف في عدد هذه الدائرة الضيقة غير موجود عند هذه الأمة. دين أبى إلا أن يجعل صلواته المفروضات الخمس مؤقتة بأوقات معينة يلتزم المسلم أداءها فيها لا يعدوها، وإلا كان خاطئا وكان مسرفا على نفسه. لكن حس الانضباط واحترام الوقت والميعاد غير موجود في هذه الأمة. ضرب فقط هذين المثالين ثم قال: سؤال أنا أرشح من أجاب أو يجيب عنه لنيل جائزة نوبل. لم يكن بسيطا الرجل، وهو مفكر عملاق بلا شك ومن طراز فريد في هذه الأمة المسكينة في هذا العصر، لم يكن منتفخا بإعجاب خيالي أو هوائي بنفسه أيها الإخوة وبدراساته واطلاعاته لكي يقترح جوابا على عجل، الجواب موجود، لأن الجواب المشائخي الدراويشي المعهود الذي مللنا منه حتى مل منه الملل نفسه، تركنا العمل بديننا، لم نضرب على الأقل الطهارة لكننا لسنا نظيفين، لم نضرب الصلوات الخمس لكننا لا نعرف قيمة للوقت أيها الإخوة، أيضا لم نترك صلاة الجماعة لكننا لا نعرف قيمة لروح الجماعة وروح الفريق، ويوشك أن تكون روح القطيع هي التي استبدت بنا وسطت علينا، هذه الروح أيها الإخوة التي نتحرك بها في زحمة الحياة والأحياء، وهي السبب وراء سقوط عشرات إن لم يكن مئات الشهداء القتلى أيها الإخوة في أرض المناسك كل عام، لأن أمة الصلوات الخمس وأمة الصف الواحد وأمة الجماعة والجمعة تتحرك لا بروح الفريق ولا بروحية الصف، وإنما بروح القطيع. هذا سؤال يجب أيضا أن يدرج كنموذج ثالث إلى تساؤلي علي عزت بيغوفيتش رحمة الله عليه، وهناك أمثلة عديدة وكثيرة جدا. الجواب الذي أقترحه ولا أجزم به أيها الإخوة، لكن سأقدم أيضا بين يديه بكلمة افتراضية لأقول، قد يقال إن هذه الأمة لا تحافظ اليوم على صلاة الجماعة، كثيرون منهم يفعلون، لكنهم أيضا لا يتحركون بعقلية الفريق إنما بعقلية القطيع، ولذلك لو قد فعلت هذه الأمة وحافظت على صلواتها في جماعة لا يفرط في ذلك إلا أقل القليل، لما تغير الوضع كثيرا، سنبقى نتحرك بنفس العقلية. الذي أقترحه أيها الإخوة أن مفهوم الدين قد وقع فيه وله عطب كبير، وعرض له خلل منكر مستفضع، بحيث خفض هذا الدين أيها الإخوة إلى طقوسيات، وهذا معنى الطقس بالضبط أيها الإخوة، شيء يراد لذاته فقط، طهارة تراد لذاتها، لا نستطيع أن نشعع أيها الإخوة وأن نضوء وننور مساحات أوسع بإيحاء من هذه الممارسة التي ما ينبغي أن تكون طقوسية، نحن عاجزون عن ذلك، لذلك تبقى منحصرة أيها الإخوة في ماذا؟ في معنى طقوسي يقف على الحرف ويهدر المعنى، يقدس الظاهر ويبطل الجوهر. الدين استحال إلى طقوسيات حقيقية، وهذا هو سبب من أسباب الفصام الذي يعيشه المسلم، ينتظم في جماعة لكنه لا يستفيد ولا يخبر من خلال هذه الممارسة اليومية مستوى خمس مرات تقريبا، لا يستطيع أن يخبر ولا أن يكتسب ولا أن يتمتع بروح الفريق، يبقى يتحرك بعقلية خطير، شيء غريب جدا، يتوضأ خمس مرات إلا أنه قذر، حتى ربما في ملبسه للأسف الشديد، في بيته في شارعه إلى آخره إلى آخره. الدين أصبح طقوسيات، الدين أصبح طقوسيات. على كل حال هذه مقدمة لحديث اليوم الذي أردت له أن يدور حول موضوعة روح الفريق، وهي التي تنقص المسلمين كثيرا. الدراسات أيها الإخوة التي تعمقت التجربة التحديثية في اليابان كلها تقريبا كلها مجمعة على ذكر هذا السبب، ليس سببا واحدا أو وحيدا، لكنها على اختلافها، اختلاف هذه الدراسات على اختلاف مداخلها العلمية ومنظوراتها البحثية التحليلية تجمع على هذا السبب، روح الجماعة. الشعب الياباني يتمتع بروح جماعة قوية جدا بشكل عجيب، موجود مثل هذا الروح في الصين، في اليابان أكثر، يعني الفلسفة التي طغت على تلك البلاد منذ 5000 سنة تقوم على ماذا؟ لا تقوم على الاستقلال والفردية، وإنما تقوم على الانسجام والهارمونية، على التعاطي أيها الإخوة، على التعاطي، على التراسل، على التناغم، هكذا هي فلسفة حياتهم. وإلى اليوم لو ضيع اليابان أيها الإخوة تقديسا منهم مثلا ببعض مقولات نمط العيش والحياة الغربية كما فعل بعض المجاذيب العرب أو الممسوسون، أنا أسميهم الممسوسين حضاريا، هم يسمونهم المتغربين أو المستغربين، نحن نسميهم الممسوسين، لقد سكنهم شيطان الحضارة الغربية، مسكونون بالشيطان، لكن ليس شيطان آدم وإنما شيطان الحضارة، ممسوس لا يعرف نفسه، وإنما يعرف فقط ماذا يقول غيره، ماذا يسلك، ماذا يفعل غيره. وهذا حال من أحوال الغربة التي تجعل الإنسان غريبا عما هو، غريبا عن كيانه، غريبا عن ذاته. لو قد فعل اليابانيون مثل هؤلاء الممسوسين حضاريا وضيعوا هذا النمط وهذه الروح تقديسا للفردية والاستقلالية، وهذه الشعارات التي لا تفيد في تلك الأوصاف وتلك الدوائر الحضارية، لما نجحت تجربتهم التحديثية بالمرة. كان قدر لها أن تفشل كما فشلت لدينا للأسف الشديد، مع أننا سبقناهم بنصف قرن. مصر سبقت اليابان بخمسين سنة على الأقل، لكنهم نجحوا ونحن فشلنا فشلا ذريعا. وأي فشل منين به ومنت به هذه التجربة، إنها روح الجماعة أيها الأخوة، إنها روح الجماعة في اليابان في جميع المجاميع، بدءا من الأسرة، رياض الأطفال، المدرسة، الكلية أو الجامعة، المصنع، المدير إلى آخره، حتى الوزارة، يستحيل ومرفوض أصلا وغير مستساغ وغير معمول به، لأنه غير موجود أصلا، لا يشكل ثقافة، شيء غير مغرن وغير معجب أن يستبد أحد أيها الإخوة باقتراح قرار، فضلا عن أن يسوق قرار ويشكل إيه ويشكل موقفا بحياله، غير موجود أبدا أبدا. يتحركون بعقلية فريق حقيقية، ولديهم أسلوب غريب يسمونه بلغتهم الهراجي. والهراجي هو أيضا مفردة عجيبة جدا حضارية تنحدر إلى آلاف السنين الغابرة. يراد منها ماذا؟ يراد منها الحفاظ على أعلى درجات المواهمة والتناغم واحترام الآخرين كشخصيات لا كأفراد. أنا شخصية وأنت أيضا شخصية، لكن لست شخصية وأنت فرد، لا، لست شخصية وأنت رقم، لا، أنا شخصية وأنتم شخصية، فهكذا الأسلوب الهراجي. ولذلك يصنعون هذا الأسلوب الهراجوي إنجاز التعبير حتى لا يجرح أحدهم مشاعر أخيه أو مشاعر الطرف الآخر الذي يتعاون معه. ولذلك أسلوبهم غامض جدا في الحوار. اليابان معروف، الأمريكان عندهم عقدة من المفاوضات اليابانية خاصة رجال الأعمال، صعب جدا أن تفاوض يابانيا. طبعا أنت تنتمي إلى دائرة وثقافة مختلفة تماما، ثقافة تفاوضية تختلف تماما، واليابانية كذلك يختلف عنك تماما، فهذا ينكر وهذا يستهجن، كل منهما ينكر إيه صاحبه ونظيره. الأمريكي لا يعجبه هذا، الأمريكي يرى في هذا الغموض شيئا يشي بالخديعة، شيئا يشي بالخديعة، ويراه الياباني لباقة ولياقة وأخوة. الأمريكي يبدأ واضحا جدا وحاسما ومحددا، أريد كذا بكذا في نطاق كذا في حدود كذا، والياباني يفزع هذا جدا. ما هذا الوضوح؟ ما هذه الطريقة العمودية المباشرة في التفاوض؟ إذن ربما تخفي وراءها شيئا غير مريح بالمرة. ولذلك اليابانيون في مفاوضاتهم التجارية والسياسية أحيانا إلى اليوم يجعلون دائما مال الاعتماد الأكبر على الوسيط، حتى في الزواج والشؤون الاجتماعية لا يأتي الياباني يطرق الباب يخطب، لا، يبعث وسيطا دائما حتى لا يفرج هو ولا يفرج من يخطب إليه ابنته مثلا، دائما وسيط، ووسيط لابد أن يكون محايدا تماما، هذا الوسيط المحايد، هذا أسلوب الهراجي. لكن في النهاية أنا التقيت برجل أعمال سعودي كبير جدا من أصحاب الملايين، أكد لي هذا الحقيقة، قال نعم، قال والمفاوضات معهم صعبة جدا، ليس بالسهل، نحن طريقتنا وسط، لكن طريقة أيضا لا طابع لها للأسف الشديد، لأننا فقدنا طابعنا المميز في كل شيء تقريبا إلا ما شاء الله، ليس لنا أي طابع مميز، صرنا كما قال شيخنا محمد الغزالي أمة أمساخا، لا نحن شرقيين ولا نحن غربيين للأسف الشديد، أمة من أمساخ. وهذه إحدى آفات التقليد، إحدى آفات الببغاوية، ألا تكون نفسك، ألا تكون ذاتك للأسف الشديد. هم لديهم طابع، الأمريكان لديهم طابع، الأوروبيون أيضا لديهم طابع مميز. اليابان تمسكوا بهذا الطابع وهم مصرون على إيه؟ على أن يسيروا في هداه، لأنه نفعهم كثيرا، نفعهم كثيرا. إذا لا استبداد ولا استقلالية، إنما تناغم وتحاور مستمر. أيها الإخوة، ما هي فلسفة التعاون؟ وتعاونوا على البر والتقوى. لا نحب الصيغة الهجائية، لا نحب، إنما نحب الصيغة إيه؟ العملية التفصيلية التحليلية أيضا. كيف يمكن لهذا التعاون أن يتأسس؟ على أي معنى جوهر؟ جوهر التعاون هو احترام التنوع والاختلاف فقط، لأن معنى إيه؟ أن أتعاون، يعني أن يكون لدي ومعي وفي سياق واحد آخرون. هؤلاء الآخرون يختلفون عني قطعا، وأختلف عنهم، وبعضهم يختلف عن بعض. والحمد لله أن الله تبارك وتعالى لم يجعل هذا العالم كلا متجانسا من أشخاص مستنسخين كما يطمح هذا العلم الأصم اليوم. أبدا، من آياتي أن جعل هذا التنوع الخصب، هذا التنوع المثري، هذا التنوع الغني الفاقع في تنوعه. وأنت في إزالة التنوع والاختلاف أمام أحد خيارات ثلاثة: إما أن تتنكر له وتحاربه وترفضه وتحتقره وتسخر منه، وإما أن تحتمله، وإما أن تحترمه. الذين يتنكرون التنوع والاختلاف أيها الإخوة، هذا يقودهم في أحيان كثيرة أو قليلة ربما يقودهم إلى ماذا؟ إلى المعاداة، إلى الخصومات، إلى دوائر العصبية المغلقة. وهذا بأس البشرية الشديد بهذا السبب وغيره من الأسباب. هو لا يستطيع أن يستوعب منظور عن فكرة هذه موجودة في الشرقيين كما في الغربيين أيضا، هنا في الغرب للأسف ما زالوا مسكونين أيضا بهذه الهواجس المرضية. هو لا يحتمل أن يراك تلبس بطريقة غير التي يلبس بها. لماذا؟ هذه طريقتي، هذا ميراثي، هذا طبع الخاص، أريد أن ألبس كما أحب. لا يحتمل، لا يحتمل حجاب، لا يحتمل جلباب الرجل، لا يحتمل هذا أبدا، لأنه قاصر وجاهل، لأنه أيها الإخوة لا يتمتع برؤية حضرية وسيعة كونية كما يزعم. بالعكس، هذه رؤية محلية تماما، مغرقة في المحلية. طبعا هو لا يحتمل أيها الإخوة بدرجة أشد وأعمق وأكثر صلفا، وأكثر صلفا من أن يراك تسكن في جلد غير جلده، أن يراك أسمر وهو الأبيض، أن يراك أسود وهو الأبيض، لا يحتمل أبدا. ولعل ابتدائية وتأخر وفقر حضاري، فقر في الرؤية إلى آخره إلى آخره. يمكن أن تحتمل أنت التنوع والاختلاف. ما معنى تحتمل؟ يعني على حساب أعصابك أنت تكره هذا الشيء في الباطن وترفضه وتستهجنه، ولكنك ستحتمله. طبعا هذا يعني بطريقة أو بأخرى أنك لا يمكن، من المستحيل أن تنظر إليه على أنه منبع قوة، على أنه نقاط قوة، بل نقاط ماذا؟ تعويق، أحجار عثرة أمامي هذا. لكن أنا سأحتمله، لأن الصيغة القانونية المنظمة للمجتمع أو غير ذلك ربما هي التي توحي إلي بهذا الاحترام المفروض، فسأحتمل هذا الشيء. لا، نحن لا نريد من يحتمل. وصيغة الاحتمال هذه صيغة سلبية أيها الإخوة، صيغة سلبية. لا يمكن أن تنشئ ماذا؟ أن تنشئ حضارة وأن تبني مدنية وأن تعمر أرضا، مستحيل. إذا طغت على أمة مستحيل. بقيت الصيغة الثالثة الخصبة الذكية المتفتحة الإيجابية، إنها صيغة الاحترام. أنا ما أنا وأنت ما أنت، وأنا أنظر إلى اختلافاتنا على أنها منبع بل منابع قوة ونقاط قوة لا بد أن نؤسس عليها وأن نبني عليها، وسنفوز، أفوز أنا وتفوز أنت. صيغة حضارية رائعة جدا. الإسلام أتى بها أيها الإخوة بشكل جد موجه وبشكل جد ناجح، وأسقط كل اعتبارات اللون والطبقة والخلفية يعني الاجتماعية والاعتبارات المادية الظاهرية الأخرى واللغة وما إلى ذلك. بقي الاعتبار لشيء واحد، هو ماذا؟ الاستحقاق. تتقدم أو تتأخر بحسب الاستحقاق، بحسب الاستحقاق. أنزلوا الناس منازلهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهو أعلى درجات الاستحقاق، إنه الاستحقاق الأخلاقي. والأمة تريد تقديم، الأمم لا يمكن أن تنشأ إلا بتقديم هؤلاء الذين يستحقون التقديم لاعتبارات أخلاقية، لاعتبارات أخلاقية. هكذا في يوم من الأيام رجل بسيط أيها الإخوة وبدوي وموتور يطلب بثأره ممن قتل أباه بالسم، إنه الصاعقة، صاعقة الشر والدمار، جنكيز خان أيها الإخوة. بدأ هذا من قبيلة متوسطة العدد لكي يحيلها إلى قوة إمبراطورية هي الأوسع تقريبا في تاريخ العالم. هذا البداية الجلف الوثني الذي أسس دينا وثنيا له. إمبراطوريته امتدت في مساحة أو على مساحة 12 مليون ميل مربع. لقد زالت وأقبت على إمبراطور إسكندر أكبر 4 مرات، وعلى إمبراطورية الرومانية 2، وفي عمره، وفي عمر فرد واحد أنجز هذا. تعرفون بماذا؟ بشيئين، بعقلية روحية التعاون والتكاتف بدأ بها، وببساطة أقنع هؤلاء المنغوليين. والشيء الثاني هو أنه اعتبر الاستحقاق، لا الطبقة ولا الخلفيات الاجتماعية وغيرها، هي سبب التقديم والافتقار، ونجح نجاحا منقطع عن نظير هذا الرجل، رغم أنه لا يحمل رسالة سماوية، ولم يكن أخلاقيا فيما عدا ذلك. هو فيما ذكرت أخلاقي تماما، انتبهوا، لا نريد أن نشيطنه بالكامل، بالعكس، هو في هذا الجزء كان أخلاقيا ممتازا، واستنى به هذا الجزء أيها من نظام القيم العتيد، لكن بهذا الجزء وحده حقق كل هذا النجاح الساحق، 4 أضعاف إمبراطور الإسكندر المقدوني. وضع في الإمبراطورية، بارك الله، الإمبراطورية الرومانية هكذا. أيها الأخوة، نتعجب أيضا مرة أخرى مع علي عزة بيبوفيتش رحمة الله عليه، كيف أن أمة تنتمي إلى دين ضعف أجر العمل الجماعي، العبادة الجماعية، على العمل الفردي ب27 ضعفا. حديث طالما سمعناه وطالما كررناه ونفعل إلى اليوم، لكن لا نكاد نستفيد منه شيئا. مسألة غيبية ميتافيزيقية، الله يحب هذا، الله يهوى هذا، لماذا لا يعنينا؟ صلي في جماعة وستأخذ إيه؟ نحن مهتمون جدا على فكرة بموضوع الحسنات، وغير مهتمين جدا أيضا بموضوع الحسنات، تناقضات في حياتي، لن أقول أن لماذا، الوقت لا يتسع. على كل حال، ولذلك أنا لاحظت في مقارنة بسيطة أجريتها بين الكتاب العزيز وأنا ولائي الأول للقرآن الكريم، ثم بعد ذلك من سنة رسول الله. هذه السنة فيها الغث وفيها التميم، فيها الصحيح وفيها الباطل أيها الإخوة، فيها أشياء ينبغي أن تقرأ بمنظور آخر مختلف أحيانا. لذلك ولائي الأول لهذا الكتاب العزيز الخالد المحفوظ المتواتر القرآن الكريم، تقريبا بل بالقطع وليس بالتقريب، لا يذكر في آية واحدة الأجر المحدد لعمل ما، لك 10 حسنات، لك 100 حسنة، حتى آية إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، صور، تركها في نهايتها مفتوحة، الله يضاعف لمن يشاء بقيت. ولذلك الصحيح من مذاهب العلماء أن التضعيف ينتهي إلى غاية ولا ينتهي إلى حد، كما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن السنة الكريمة ملأ من هذا أيها الإخوة، من فعل كذا وكذا فله 1000 حسنة، من فعل كذا كذا فله 10 حسنات، فله 100 حسنة، فله كذا. المهم، لابد من موقف نقدي دقيق بإزاء هذه المنصوصات، وذكي أيها الإخوة، لأن الأمة وقفت عند أمثال هذه الحروف، يريد أن يعد على ربه الحسنات هو. ثم كما قلنا قبيل قليل في صدر الخطبة، يهدر المعنى ويضيع الجوهر للأسف الشديد. فصلاة الجماعة عندها مهمة، لأنها ضعفت أو ضعف أجرها 27 مرة على أجر الصلاة الفذة. لكن تساهلوا معي بالله، هل هناك أدنى فرق بين ركعتين أركعهما في جوف بيتي أو رحلي وحدي برأسي، وبين أن أركعهما في جماعة من الناس؟ لا، بالعكس، ولو حكمنا مزاجية صوفية دراويشية لقال لا، أن تصليها وحدك أفضل، أبعد من الرياء وأكثر استدعاء لحضور القلب وجمعية النفس إلى آخر الكلام الفارغ الذي أكل حياتنا ودمر مفاهيم هذا الدين الحضارية والثقافية للأسف الشديد، مثل هذه المفاهيم الدراويشية. القرآن حين يقول هذا أيها الإخوة، عفوا، النبي عليه السلام حين يقول هذا يؤشر إلى مطابقة الشرع بالقدر، بالكوني، بالطبيعي. الطبيعة تقول هذا، الماء، الهواء، التراب، الطيور، الحيوانات، الأشجار، كلها تقول هذا. فلماذا يأتي الدين الشرعي نشازا أيها الإخوة وشاذا عن هذا؟ غير مقبول في هذه الحالة إذن، لكنه لم يأتي، بالعكس، يأتي متطابقا تماما، المعنى غير واضح. ما أريد أن أقوله هكذا أيها الإخوة، عمال البناء يعرفون تماما، خاصة من درس منهم ربما مبادئ الهندسة ومقاومة المواد، يعرفون أن عارضة خشبية هكذا بعرض 2 بوصة في 4 بوصات، 10 سنتي، يعني 5 × 10، 5 سنتي × 10 سنتي، هذه تستطيع أن تحتمل بالرطل الإنجليزي والأمريكي 600 رطل تقريبا، أكثر بقليل، 600. طيب عارضة فوق عارضة، عارضتان خشبيتان من نفس المقاس، لابد أن تحتمل 1200، لا 1200. هنا 1+1 لا يجري وفق قوانين الحساب العديدة. أينشتاين أبطل في بعض الميادين هذه القوانين العديدة، قال 1+1 قد يساوي 3. كيف هذه نسبة أينشتاين؟ لا شأن بها الآن. لكن في عالم الإنسان أيها الإخوة، في عالم الاجتماع والتاريخ، في حركات الشعوب والأمم، نعم 1+1 بيساوي 3 أو 13 أو 300 أو 3 مليون أحيانا. الكل أكبر من أجزائه، الكل أكبر من أجزائه. طيب 3 عارضات خشبية من نفس المقاس 2×4 بوصة، عارضة فوق عارضة فوق عارضة، كم تحتمل؟ كم تحتمل؟ 8400 من الأرطال، 8400 رطل. لكن كل واحد على حدة تحتمل 600 فقط، والمجموع 1200. أين 1200 من 8400 رطل؟ فرق كبير جدا جدا. هذه قضية قدرية طبيعية، المواد واحتمال المواد. أشجار الصنوبر الضخمة العملاقة التي تبزق أيها الإخوة وتذهب في عيان السماء أحيانا 90 مترا، 90 مترا في السماء، ماذا تفعل؟ إنها تنمو في شكل متشابك، في شكل جماعات شعوب من هذه الأشجار. والأعجب من ذلك أن جذورها، وهذا طبيعي طبعا، تمتد وتتشابك في الأرض فتعطيها قوة وصلابة مع طولها الباسق في عنان السماء الشاهق الذاهب، فلا تقع فلا تقع أمام الأرياح والعواصف العتية، تتماسك. ويقول علماء النبات لو كانت صنوبرة واحدة وحدها هكذا من غير اشتباك الجذور تقع مباشرة أمام أي عاصفة عتية. علماء الحيوان وبالذات فرع الطيور يحدثون عن ظاهرة عجيبة جدا، الأوز، يسميه باللغة العامية الوز، يعني الأوز حين يطير أيها الإخوة لا يطير هكذا عشوائيا كما يفعل العرب طبعا، سياستهم وعلمائهم ومشايخهم وشعوبهم عالم العشوائية، لا، إنما تطير فيه أشكال أسراب تأخذ شكل 7 أو 8 بالعربي، انظرت لي من تحت 8 من فوق ما في مشكلة، من رأسه والقاعدة يعني شكل 7 أو 8 هكذا. هذه الأسراب تأخذ هذا التشكيل. درس العلماء هذه الظاهرة محيرة، في البداية كانت محيرة لكنها آضت وعادت لتكون آية من آيات الله تبارك وتعالى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي قدر فهدى، لا إله إلا هو. وجدوا شيئا عجيبا جدا، أنها بفضل هذا التشكيل السباعي تستطيع أن تنجز في نفس الوقت، يعني في 5 ساعات مثلا وهي في مشوارها مهاجرة من الشمال إلى الجنوب لتقضي فصل الشتاء طبعا في بلاد أكثر هي دفئا وحرارة، في نفس الفترة تستطيع أن تنجز من المسافات التي تطيرها وتقطعها زيادة بنسبة 71% بفضل هذا التشكيل، فيما لو أيها الإخوة طارت آحادا كما يقال من غير هذا التشكيل لا، ستنقص النتيجة بنسبة 71%. وهذا السرب أيضا موزع بطريقة عجيبة وغريبة أيها الإخوة، الذين يكونون أو اللاتي الوزات التي هي تكون في مؤخرة، يقال مؤخرة ومؤخرة، مؤخرة الصفوف أو هذا التشكيل السربي، ماذا تفعل دورها؟ تهلل، تصدر أصواتا هي أصوات تهليل وتشجيع للمبتكرين القادة البيونية، يعني في المقدمة ما في غل ما في حسد، بالعكس إلقاء القائد يا أهلا وسهلا، طالما قلع القيادة فليتقدم، نحن سنهلل. عجيب أن علماء الإدارة والتنمية البشرية قد استفادوا من هذه الظاهرة الطبيعية أيها الإخوة، استفادوا، قالوا كل تيمور، كل فريق عمل لكي يكون مبدعا وناجحا ومنجزا لا بد أن يتشكل من أنماط من العاملين، هناك المبتكرون أصحاب الومضات الإبداعية، وهناك الكادحون الذين إذا بدأوا عملا لم يتركوه حتى ينتهوا ويفرغوا منه، لا بد من هؤلاء أيضا، وهناك المهللون، هكذا يسمونهم في علم الإدارة البشرية، المهللون، يعني مرحى، برافو، ممتاز، ما شاء الله، عظيم، لم نسمع مثل هذا، لم نرى مثل هذا، إنجاز كبير جدا جدا، الأمة تقدمت، لا بد من هذا، لا بد من هذا التشجيع، لا بد أن هناك من يشجع ومن يحفز، والإنسان فقير جدا إلى أمثال هذه المعاني أيها الإخوة، مهما كان عظيما لا بد له من التشجيع والمواساة مع أنماط أخرى. هذا ما يفعله اليوز بهداية الله الفطرية، هكذا نسميه ولا نقول بالغريزة، بهداية الله الفطرية له. إذا وقعت إوزة أيها الإخوة، هيط جناحها مثلا أو كسر، لا تترك وحدها، عقلية الجماعة وروح الفريق، روح السرب هنا مباشرة تنفصل تنتان إوزتان يعني من هذا السرب لتصحب هذه المبتلاء المصابة، فإما شفيت وعوفيت وإما انتقلت إلى رحمة الرحيم لا إله إلا هو، وبعد ذلك تشكل هاتان الوزتان أو الثلاثة في حال شفيت بإذن الله تبارك وتعالى سربا جديدا ينمو، أو تدخل ثلاثتها في سرب جديد، لأن السرب الأول يكون قد وصل طريقه، طبعا القافلة لابد أن تسير، السرب لابد أن يسير، لكن لا يترك الساقطون، لا يترك الجرحى، لا يترك الذين جرى عليهم الزمان كما يقال، لا يتركون. عالم الأوز شيء عجيب جدا جدا، الكل هنا أكبر من مجموع أجزائه، الكل أكبر من مجموع أجزائه، يجب أن يفهم هذا كل من يريد أن ينجز وأن يقدم لأمته شيئا. لذلك أيها الإخوة، أستطيع أنا في هذا الضوء أن أفهم بشكل جيد وربما لأول مرة سر تضعيف الصلاة حين تكون في جماعة، واستنبط من ذلك وأنا على يقين أيها الإخوة من ذلك وفيه أن كل عمل مهما اتحدت صورته، بل مهما اتحدت حقيقته أو أوشكت أن تتحد، إذا خرج من يد مفردة أجره عند الله أقل بكثير من أن يخرج نفس العمل بنفس الصورة بنفس الكيفية من أيادي متكاتفة، من أيادي متكاتفة. طبعا الاتحاد هنا افتراضي يحكي الندور الذي يحدث في الأغلب الأعم أيها الإخوة، الافتراق الكامل، ما يخرج من تحت أيادي متكاتفة يكون أكثر إحكاما وأحسن صنعة وأكثر اختبار مختبر مجرب بكثير مما يخرج من تحت يد مفردة واحدة. لكن على الافتراض كما يقال، لو افترضنا ذلك، افتراض يحكي الندور ويحكي الأغلب ولا يحكي الأغلب الأشياء. لذلك المسلم إذا أنجز أي عمل مع إخوانه عملا جماعيا أجره عند الله إن شاء الله سيكون على الأقل 27 ضعفا، إذا أنجزه وحده له أجر واحد. ليس العبادة فقط، لماذا ضرب الرسول المثل بالعبادة؟ لأن العبادة في جوهرها وحقيقتها علاقة ماذا؟ شخصية، علاقة فردية بيني وبين الله. حتى حين أكون مهموما، هل الإيمان يناجي الله عني؟ أبدا، أنا الذي أناجي الله، أنا أطلب ما أريد في السجود وهو يطلب ماذا يريد. ومع ذلك إذا صليتها في جماعة ضعف أجرها، فكيف بالأعمال التي ينبغي أن تكون هي بطبيعتها أيها الإخوة بطبيعتها جماعية، وأن تتكاتف وتتآزر وتتوافر عليها جهود أفراد لا جهود فرد؟ بلا شك أن أجرها يضاعف كثيرا عند الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أعلمه هو القائل، وأنا علي جمع الحطب، كان يحب هذا، كان يحب حتى التكاتف في المظهر في الصورة. يقول أبو مسعود الأنصاري كان عليه الصلاة والسلام يمسح بمناكبنا أو على مناكبنا ويقول ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إذا اختلفت صورتكم هذا يعني يتقدم بوصة أو بوصتين، وهذا يتأخر قليلا، وهذا كذا، تختلف قلوب المصلين. يجب حتى في الصلاة أن نقف كصف الجند كالبنيان المرصوص على الواحد، وهذا يعطي للقلوب وحدة، هذا يعطي للقلوب وحدة. يروي أبو ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر الصحابي الجليل كما رواه أبو داود وغيره، يقول كانوا إذا نزلوا في سفرين، كانوا إذا نزلوا تفرقوا في الشعابات يذهبون إلى الأعضاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض تفرقكم هذا، أو قال إن تفرقكم هذا من الشيطان. يقول هذه الأمة التي تريد أن تتعلم، لا شك أن العرب أيها الإخوة الأمة العربية عشية ظهر فيها الإسلام والنبي محمد العدنان عليه الصلاة وأفضل السلام، كانت تمتاز بجملة مزايا معجبة وخصائص عالية، إلا أنها لم تبرأ في نفس الوقت من جملة نقائص منكورة. في رأس هذه النقائص المنكورة الفردية والجموح الذي يتأبى على الضبط والانضباط، العربي البدوي معروف بهذا، العربي عموما كان معروفا بهذا، فهو ابن الصحراء المترامية التي لا تعرف أفقا إلا بالانتهاء إلى أفق السماء، لكنهم تعلموا من رسول الله حسنا، لأنهم التقطوا جوهر الدين حقيقة، معنى أن تكون متدينا لا أن تكون طقوسيا كنسيا راهبا مزيفا خياليا أبدا. يقول أبو ثعلبة: فكانوا إذا نزلوا بعد مرة واحدة، خلاص انتهى مرة واحدة، قال لهم هذا، قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، الله لا يرضاه، يبغضه، لا يحبه. يقول أبو ثعلبة: فكانوا إذا نزلوا بعد انضم بعضهم إلى بعض حتى لا يقال لو بصد عليهم ثوب لعمهم، لو بص عليهم ثوب لعمهم، يعني مثل هكذا، مثل جسد الواحد. الحديث أيضا مشهور، وهكذا سنفعل به أيضا، سنفسره حضاريا ثقافيا في ضوء أمة أضاعت ثقافتها الحقيقية واستعاضت بثقافات لا معنى لها، لا تسمى ولا تغني من جوع. مثل المؤمنين في تواتر وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. الحديث المعروف يعرفه الصبيان، هذا الحديث الجليل أيها الإخوة أيضا يوحي لنا بمعنى عظيم جدا جدا من غير فلسفة. هو يقول هذا الجسد، كيف يعمل الجسد؟ الجسد خلايا ونسج وأعضاء وأجهزة، وهو جسد بعد ذلك كل واحد، هذا عجيب. ويتكون 100 بليون، في الألماني مليار، من 100 بليون خلية. هذه الخلايا كيف تعيش؟ هناك علم اسمه علم الخلية، علم كامل، عالم معقد، كون هذه الخلية، كون كوزموس بحياله. لكن هذه الخلية تعيش لنفسها وتعيش لغيرها، صحيح؟ تعمل لنفسها وتعمل لغيرها. متى تصبح عبئا ومشكلة يمكن أن يؤذن بإهلاك الجسد؟ حين تتسرطن، حين تقول سأعمل مثل ما أريد، سأنتقل من عضو هذا إلى عضو آخر. سرطان ينتقل من هنا إلى هنا، السرطان المتشع، الميتا كانسر يعني، الميتا المتشع، سأنتقل، وهذه خصائص الخلية السرطانية، سأنتقل من هنا إلى هنا. أنا مستقلة، أنا فردية ليبرالية، أنا تبنيت الفلسفة الغربية في القرن 19، أهلا وسهلا يا خلية السرطان المتورمة الخبيثة. بعد ذلك هذه الفردية ستنتهي بها إلى ماذا؟ إلى الطفيلية، تصبح بارازيت يعني. وهذه صفة ثالثة من صفات الخلية السرطانية، أنها تنتهي إلى غذاء غيرها من الخلايا. لذلك تضعف الأعضاء الأخرى عن أن تؤدي ماذا؟ مهامها، ويبدأ يتداعى الجسم كله تحت حجة ماذا؟ الفردية والليبرالية والاستقلالية الشخصية، وأنا وليكن بعد الطوفان معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. هذا منطق السرطان والخلية السرطانية والأمة المتسرطنة اليوم. نحن يوشك أن نكون أمة متسرطنة. قلنا ذات مرة أيها الإخوة، لا يمكن أن يتهم أحد هذه الأمة بالخبائث أو بالصغار الفكري، مستحيل. هذا دكتور وهذا أكاديمي وهذا بروفيسور وهذا مؤلف كتب وهذا أستاذ جامعي وهذا وإلى آخره، في لدينا عباقرة. لكن لا يستطيع أحد أن يقول إن هذه الأمة في مجموعة عاقلة، هذه الأمة في مجموعة حمقاء، نحن الأمة في مجموعة أمة مجنونة. لكن أحد أذكياء ومتعلمون تماما والعياذ بالله، مثل هذا الجسم المتسرطن، مثل هذا الجسم المتسرطن، هو ذكي في نفسه، لكن ضعه في مجموع، ضعه لكي يخدم المجموع، لكي يتناغم مع المجموع، لكي يفكر بعقلية المجموع، يفشل، يفشل فشلا ذريعا. سأربط هذا بأشياء تحدث لنا يوميا. يقول لك إيه؟ متزوج منذ 15 سنة وأنجبت 5 من الولد، صبيان وبنات، ربنا يبارك. خلاف عارض قد يبدأ عرضيا لينتهي إلى ماذا؟ إلى انهيار مؤسسة الأسرة، تنتهي أسرة كبيرة، يتفرق الأولاد، لا نستطيع أن ندير خلافاتنا، صعب جدا. صديقان أيها الإخوة توثقت عرى الصداقة بينهما مثلا ربع قرن، أقول لك، هذا أخي ربع قرن أخي. طبعا وأنا سأعترف أننا فعلا أمة لدينا مبالغات، خياليون في تعابيرنا وفي تفكيرنا، إذا استشعرت محبة أن تقول أفديك بروحي، كذب كذب كذب، انتبه لا تتعجل، أفديك بروحي. أنت ستصنع عرى الصداقة من أجل ربما 100 يورو. سمعنا عن أخوة أشقاء، لحمة النسب، لحمة الدم بينهما، قتل أحدهم أخاه الأكبر من أجل 250 دينار أردي، أفديك بروحي، كذب، لا أحب أن أسمع هذا الكلام، لا تفديني، لا تفديني ولا أفديك. أفديك بروحي. 25 سنة تنفصم عرى الصداقة برضو لخلاف عرضي تافه، مهما نضلت تثبت لي أنه ليس عرضي، هو عرضي وتافه، لأنه في حدود ضيقة جدا جدا. ما الذي حدث؟ ظاهرة تتكرر يوميا في البيوت وبين الأصدقاء وبين المعارف وبين الأصحاب وهكذا. ظاهرة خطيرة ومؤلم جدا أيها الإخوة، حقيقة مؤلم جدا. طبعا نحن إيه نتهم الغربيين دائما بالبرود، لا نحب أن نرى إلا الجانب المعتم منه. الله يحب الإنصاف. الغربي حتى إذا افترق عن زوجته أو افترقت إيه عنه أيها الإخوة، يبقى هناك حبل مودة ومعقلا ومرشد، يقول لك من أجل الصحة النفسية للأطفال. ليس صحيحا بتة أن يشعر الطفل إيه أو يشعر الطفل من جهة أمه أن أباه الزوج طبعا السابق إكس يعني أنه عدو، والعكس. يقول لك ليس صحيحا، هذا يضر بصحة الطفل النفسية. صحيح، هذا الكلام صحيح تماما. ولذلك يبقى إيه حبل مودة بسيط يتعاطون إيه يعني به وبسببه بعض التعاطي. لا لا، لدينا احنا اول ما ينشب الخلاف بين الزوجين يستحيل الى عداوه. بالعاميه يقولون ايه ينشر الغسيل، تفتح له كل الملفات، ثلاث اربع ملفات افتراءات، محض افتراءات واكاذيب وتخيلات، وهو يفتح لها ولاسرتها ولماضيها كل الملفات. ما هذه الامه؟ لماذا نحن لدينا هذه الاخلاق الدنيه؟ هذه اخلاق والعياذ بالله مهلكه رديئه ايها الاخوه. لماذا؟ لاننا نفتقر عقليه التعاون. لا نستطيع أن ندير ائتلافاتنا، كيف ندير خلافاتنا؟ ونحن أنا أقول لكم مصيبتنا أننا أمة تريد أن تكون مثالية كالمسيحية المحرفة. كل من يصبو أن يكون مثاليا، أنا قلت مرة أجارنا الله من بعض الكمال. لا نحب الكمال، بيرفكشنزم، لا نحب هذه البيرفكشنية، أجارنا الله منها. لأن من يدعي الاستكمال والكمالية ويريد الكمال سيكون في يوم من الأيام مرشحا أن يكون أكثر منحطين. انتبهوا، شيء خطير جدا جدا، لنكون واقعيين فقط، لن نكون ملائكة كما أننا لسنا شياطين، نحن بشر بين الملك وبين الشيطان، رضينا بما رضي الله لنا سبحانه وتعالى. لا، لكننا في فقهنا وفي أصولنا وفي سياساتنا وفي ميثاق جامعة دولنا العربية لا نرضى إلا بماذا؟ بالإجماع. تعرفون الإجماع في الفقه؟ إجماع. لو شذ عالم واحد قال لك بس يكون مسلم مش كافر، ما فيش إجماع. لا أحب هذا الإجماع، لا أريده. متى تحقق هذا الإجماع؟ هذا إجماع خيالي لم يتحقق بها، لم يتحقق. لا يستطيع أحد أن يثبت أن هذا الإجماع بهذه الطريقة تحقق. لذلك قال الإمام أحمد من حكى الإجماع فقد كذب. كذب تقول الإجماع أجمعت الأمة على كذا. إذا تقول لي القرآن، هنا ما في إجماع، هنا في القرآن نص قرآني، ما إجماع. انتبه. تقول لي في سنة، هذا نص. الإجماع فيما عدا ذلك، فيما عدا اي ذلك، لا اجماع اسند الى نص. ايش القضيه هنا؟ لف ودوران. اجماع ميثاق جامعه الدول العربيه بين قوسين الذي قيل، وانا على يقين من هذا، ان الانجليز كانوا وراء صياغته بطريقه ما، طبعا لصالحهم. مش ممكن احمق ايها الاخوه متخلف عقليا ان يصوغ ميثاق لدول عربيه متناحره سايكس بيكو ويقول اجماع. اجماع ماذا؟ لا نحب الاجماع. ما هذا الاجماع؟ هناك اما ايها الاخوه اجمع، وإما تشارك، وإما تسوية، وإما تعاون. الإجماع هو الصيغة المؤمثلة المستحية الذي زادتنا خبالا على خبال ووبالا إلى وبال. وهناك التسوية، واحد زائد واحد يساوي واحد ونص، كومبرومايز. تسوي معها الحل الوسط. لا نحبش كذا، نكره التسوية عشان مع إسرائيل وكذا. تسوية، فكروا كلمات التسوية هذه مع أنها صيغة لا بأس بها، يعني خطوة على الطريق. واحد زائد واحد ما بسويش اثنين ولا واحد، واحد ونص تسوية بينه وبينه دوك شنيت الأفريق. وهناك ماذا؟ وهناك المشاركة. المشاركة الكل يساوي مجموعة أجزائي، واحد زائد واحد بسوي اثنين، برضو هذا نحن لسنا متعاطفين معها. وهناك التعاون، الكل أكبر من مجموعة أجزائي، واحد زائد واحد بسوي ثلاثة، ثلاثين. شوفنا كيف هي عارضة مع عارضة مع عارضة، ما بيسويش أكثر من 100، بيسوي 8400، معنى أكثر من 3 كثير، أكثر كثير من 3. هذه الصيغ. لكننا كأمة إيه مؤمثلة ومؤمثلة لمفاهيمها ومسالكها للأسف، والواقع يقول غير ذلك بالمرة، ما وصلنا إلى هذا المثال. نحب دائما الإجماع ونحب صيغة الإجماع. لا، لا نريد لا الإجماع ولا نتعاطف حتى مع المشاركة ولا مع التسوية، نريد التعاون. التعاون الذي بدأنا به اليوم أيها الإخوة هو ما يقوم على أن أتصرف كشخص وأحترم الآخرين كشخصيات. الفيلسوف المثالي من باب محاسن الصدر الألماني هيجل هو الذي قال كل المطلوب من الإنسان المتحضر في أرقى درجات التحضر والتمجن أن ينطلق كشخص وأن يعامل الآخرين كشخصيات. هذه قمة الحضارة، قمة الثقافة والمدنية إذا وصلت لهذا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام قرر هذا نظريا وبرهنه عمليا، مش لأنه قال وأنا علي جمع الحطب فقط، لا، مرة من المرات انقطع شسع نعلي، شسع نعلي عليه السلام، فخلع أحد أصحابه وإخوانه وخدمه وأحبابه نعله وأعطاه النبي، قال هذه أثرة ولا أحب الأثرة. لماذا لا؟ لا أحب شيء، يعني أنا أمشي وأنت تمشي حافيا، أنا أنتعل وأنت تمشي حافيا، لماذا؟ الله أكبر. مرة أحد الصحابة أحب أن يحمل لي عنه شيئا، فالنبي قال لا، صاحب الشيء أولى بحمله. قلت مرة لأخ فنظر أي نظرة جعلتني أشعر بالندم، ظنها احتقارا أو سب أو شيء مخيف شرعي، قلت له يا أخي صاحب الشيء أولى بحمله، فأنا ندمت والله، أنا ما قصدي أبدا، قصدي أن أتواضع له يعني، ومش تواضع هذا الحقيقة، ومش تحمل عني شيء يعني، أنا شاب قوي لا أحمل هذا الشيء أخي، وأنا أحترمك لسنك وفضلك كذا. فنظر نظر غريب، ربما لم يفهم عني، فأنا أعتذر له الآن. النبي قال صاحب شيء أولى بحمدي، لا أنا أحمل حالي عليه السلام. لكن أعظم من ذلك أنه قال في الحديث ربما ذكرته غير مرة في صحيح مسلم، لكن باختصار قال النبي ثم نوديت ناداه الملك، ناداه الغيب الأعلى، نوديت أسلمت وأسلموا. الغيب بقول له ما أنت واحد منهم أبدا، هذا دين نشأ بالتعاون بالتكاتف بالأمة، إنه دين وأمة، لا قيمة له دينا بلا أمة، ولا قيمة لها أمة بلا دين، إنه دين وأمة أيها الأخوة. ونحن اليوم ورثنا الدين كتراث، ولابد أن نحقق في أنفسنا أن نكون أمة لكي يعود التراث دينا، هذا تحدي العصر وتحدي الوضع وتحدي النهضة أيها الأخوة. قال ثم نودين أسلمت وأسلموا، وآمنت وآمنوا، وهاجرت وهاجروا، وجاهدت وجاهدوا، قال حتى لم أرى لنفسي فضلا على أحدكم إلا منه صلوات الله وتسليماته عليه. فلا يأتين أحد يقول أنا البداية وأنا النهاية، أنا سأكون وحدي، أنا سأنجح، ولن تنجح، أنت فاشل من هنا، يوم تكون وحدك وتريد أن تكون وحدك أنت فاشل، وستجر الفشل إلينا جميعا. هيا نتعاون سويا، يضع بعضنا يده في يد إخوانه، وليدرك كل منا قصوره ونقصه. إذا أدركت أنني قاصر وأنني ناقص، إذن حين ذاك سألجأ إلجاء إلى أن أستفيد مما عندك. قلنا مرة أن العلماء الآن ما عادوا يتحدثون في أكبر الصيحات وأشهر الصيحات في علم نفس الذكاء والشخصية عن الـ IQ أيها الإخوة، معامل الذكاء بالطريقة التقليدية التافهة المبتسرة، إنما يتحدثون عن أنماط من الذكاء، الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي، الذكاء الحس الحركي، الذكاء الروحي، الذكاء الفضائي إلى آخره إلى آخره، الذكاء العلاقاتي. وقد يأتي واحد يقول هذا أخي أنا أستهجنه، إنه كثير الكلام، إنه طور قدرات لفظية وخاطبية عجيبة جدا، وأنا لا أحب هذا، أنا شخص منطق رياضي. لا هذا خطأ، أنت ذكاؤك من هذا النمط المنطق الرياضي، وهو ذكاؤه ذكاء لغوي، عليك أن تنظر لهذا التنوع على أنه ماذا؟ على أنه منبع قوة وإثراء. قل فلأستفد منه مثلا لكي أنجح في امتحان الخطابة مثلا، لكي يطور قدراتي البلاغية، وهكذا. هذا يمكن لي أن يكون أقول قولي هذا، واستغفر الله وأستغفر. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. القرآن يضعنا أمام استحقاق عدم التعاون، أمام استحقاق التنازع والفشل، الاستحقاق هو الفشل، سنفشل تماما. وأحد أسباب فشل هذه الأمة هو هذا، أحد أسباب، لا نقول كل الأسباب، وإنما أحد أسباب فشل هذه الأمة في قصة أو حكاية أمريكية لا يعرف مصدرها إلى اليوم، لكنها لطيفة أيها الإخوة. تحكي لنا قصة نفر من الناس اتفق بتقدير الله سبحانه وتعالى أن ضلوا في صحراء مدوية شديدة البرد في الليل قارية، وكان عندهم جذوة نار، جذوة من نار بسيطة تنزع تلفظ أنفاسها، فتحتاج إلى أمداد من الخشب والأضغاث. واتفق أن كل واحد من هؤلاء كان معه عصا خشبية طويلة. طيب فلأبدأ أنا لأكسر هذه العصا وأذكي هذه النار، أما الأول فلما أن أراد ذلك نظر فإذا أحد الجالسين أسود قال لا هذا النيجرو لا لا أضحي عصاتي من أجل هذا الأسود. وأما النيجرو فنظر بحقد موتور أيضا هو معبأ وقال لا هؤلاء المميزون هؤلاء المنحازون لا يمكن أن أضحي عصاتي من أجله. وأما الفقير الذي كان يرقع ملبسه وتقول حكاية فنظر الغني البريد الكسول قال هذا إيه هذا غني بخيل ولئيم لا يمكن أن أضحي عصاتي من أجله فليذهب إلى الجحيم. وأما الغني فلم يفكر إلا في أملاكه التي إيه؟ التي أرثها وأسفلها وقال كيف تذهب إلى غير إيه ورثتي كيف أموت هنا هكذا بلا ثمن مستحيل. وأما الأخير فكان إيه صاحب منطق أو صاحب لعبة إيه؟ لعبة المقابل لا يضحي شيئا إلا بالمقابل هذه قواعد اللعبة. قال لماذا من أجل ماذا أين المقابل الآن المقابل فوريا عصا بعصا أو دينار بعصا دولار طبعا بعصا ولم يفعل تقول حكاية. ووقفت الستة العصي نواصب وشواهد على الخطيئة البشرية إنهم لم يموتوا من أجل برودة الصحراء إنما ماتوا من أجل برودة قلوبهم. نعوذ بالله من أن تكون قلوبنا باردة ومن أن نتعاطى مع إخواننا وأمتنا وهموم هذه الأمة ببرود ببرود الثلج والصقيع. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واهدنا واهدي بنا وافتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك أن تزيدنا ولا تنقصنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. نسألك ونرغب إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واسألوه يعطيكم المقيم إلى صلاتكم يا خير.